عندما اغسل بعض الثياب التي بها نجاسة في وعاء مليء بالماء اثناء الدعك تتناثر المياه على ثيابي ولست ادري هل ذلك ينجسها او لا. اذا كانت المياه حال وجود النجاسة فاغسل ثيابك، اما اذا كان تناثر هذه المياه بعد طهر الثياب بعد مزيد التنظيف قد زالت النجاسة وطهر الثوب فلا يضرك. اما اذا كان هذا التناثر من المياه على ثيابك وقت وجود النجاسة قبل ان تزول فاغسل ما اصابك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء.